سعدي التميمي مولد ونشأة علمية، ولد في مدينة تونس وذلك 12 من شهر المحرم سنة 700 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنشأ يتيما واعتنى به أبو الأكبر محمد عناية فائقة، فألحظه بمدرسة الشيخ بن عامر وختم فيها القرآن، وكان ختمه للقرآن واستقراره له وهو في السنة 11 من عمره. وقد نشأ الشيخ رحمه الله في عصر كثرت فيه فتن وضربات وقناطر، وانتشر الخوف والهلع في الجزيرة، ومع ذلك كان توجه الشيخ رحمه الله من صغره لطلب العلم ومصاحبة العلماء. واسترعى الأنظار حداثة سنه وفطنته وذكائه وروضته الشديدة في حرص العلم. أما مشايخه فقد ذكر من مشايخه الشيخ إبراهيم بن حمد الجلاسر والشيخ محمد بن عبد الكريم الشيخ والشيخ محمد أمين الشنقيطي والشيخ صالح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وقد أزمه أزمة طويلة سفرا وحضرا، فكان يذهب معه في الدعوات الخاصة للشيخ ويسأل في الطريق وفي العمل. وتأثر الشيخ العثيمين رحمه الله تأثرا شديدا بأخلاق الشيخ السعدي وطريقته في التدريس وحبه للدعوة. كذلك الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسات والشيخ عبد العزيز محمد السلمان والشيخ علي محمد الصالح الرؤيا توفي رحمه الله فجر يوم الخميس 22 ثمانية الأخيرة سنة 1876 هجرية. رحمه الله رحمة واسعة. أما الكتاب الذي بين أيدينا فقد سماه صاحبه العلامة السعدي في القواعد والمسائل في تفسير القرآن، وهذا الكتاب ألفه الشيخ السعدي رحمه الله ثلاثين يوما تقريبا، في 33 يوما، لأنه ابتدأ في تأليفه في قرة رمضان سنة 1365 وانتهى الثالث من شوال نفس العام. كان ذلك من خلال نظر في كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا في شرح القرآن، ثم امتد به بين أن انتهى به أيضا في صيام أيام شوال. اشتمل هذا الكتاب على 71 قاعدة في تفسير القرآن، لكن سمنا طوارئ قرآنية، لكنها لا تعمق لها بالتفسير. هناك هذه القواعد لا يصلح أن يقال فيها أيضا أنه فوائد ولطائف وليست قواعد، ومنها قواعد فقهية مستنبطة من القرآن الكريم. الشيخ رحمه الله سمى القواعد الرسالة في تفسير القرآن، وكما قلنا أن الشيخ رحمه الله ألف هذا الكتاب في شهر الصبر، وهذا أيضا له مطلوب أن الإنسان ينبغي أن يقرأ القرآن بعناية فائقة وتدبر، وأن يكون ذلك كذلك مرتبطا بالأوقات المباركة، ففيها يفتح العبد من أبواب العلم ما لا يفتح في غيره. أما اسم الكتاب هو القواعد المسائل في تفسير القرآن، والقاعدة كما هو المعروف ما يبنى عليها غيره، فالقاعدة هو الأصل واحد، القاعدة هو الأصل واحد، فالأصل هو الأساس الذي يبنى عليه ما يأتي فوقه. مثلا أصل البيت هو أساسه، وكذلك قاعدة البيت هي أساسه، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: فأتى الله بنيانه من القواعد، يعني من الأصل. أما في الاصطلاح فهي حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئية، حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئية، وكثير من القواعد لها استثناءات، لكن هذه الاستثناءات لا تخدش في هذا التعريف، لأن الاستثناءات هذه في حكم القليل أو النادر أو الشاذ، والنادر والشاذ لا يخرج القاعدة. أما كلمة التفسير، تقدم أيضا في أول درس من دروس التفسير أن التفسير هو معناه البيان والكشف، وأما في الاصطلاح فهو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن العزيز من حيث دلالته على مراد الله تبارك وتعالى بقدر الطاقة البشرية. قواعد تفسير القرآن علم من جملة علوم، كل العلوم لها قواعد، يعني ما من علم تكلم فيه العلماء إلا وذكروا أن له قواعد جامعة تضبطه وتيسره من طلابه وتجمع ما تفرق منه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين أهمية القواعد، سواء كانت هذه قواعد فقهية أو قواعد أصولية أو قواعد تفسيرية، فيقول: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات، لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات، ليتكلم بعلم معد، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد. سلطية، سلطية هذه رد إليها الجزئيات. في هذه المسألة من أكثر القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قواعد في العقيدة خاصة في باب الأسماء والصفات. ونحن من الآن العلماء يعولون على كلامي وكلام طيب رحمه الله تعالى مسائل الأسماء والصفات. عندما ترد عليك أي صفة من الصفات بتردها إلى القواعد التي تعلمتها أنت، كالكلام مثلا في الصفات، كالكلام في الذات، والكلام في بعض الصفات، كالكلام في كل الصفات، وهكذا. فعندك قاعدة أن أي صفة من صفات الله تبارك وتعالى وردت في الكتاب العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تمر كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. أي صفة تجي لك بدون فيها هذا الكلام، هذه قاعدة مهمة رد إليها الجزئيات. على كلية رد إليها الجزئيات. الشيخ رحمه الله يقول ثم يعرف الجزئيات كيف أخذ، وإلا يعني لم يفعل ذلك فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. ويقول الزركشي في كتابه المنثور في القواعد، فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هي القواعد، يعني هي أوعى لحفظها وأدعى لضبطها، وهي إحدى حكم العدد التي وضع لأجلها. والحكيم إذا أراد التعليم لا بد أن يجمع بين بيانين، إجمالي تتشوف إليه النفوس وتفصيلي تسكن إليه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا له عناية فائقة بالقواعد. يقول اعلم أن من أهم ما يكون لطالب العلم أن يعرف القواعد والأصول، لأنها هي التي تجمع له العلم. أما معرفة المسائل المفردة فهذه لا تنفع إلا قليلا، سرعان ما ينساها المرء. وكون يعرف مسألة معينة، هذا حلال وهذا حرام، هذا واجب وهذا مكروه، لا شك أنه نافع، ولكنه ليس من شأن طالب العلم، بل هذا من شأن غيره الذي يخبر عن حكم هذه المسألة. يقول فينبغي أن يكون عند طالب العلم حصيلة من القواعد والأصول التي يبني عليه حتى إذا سئل عن أي مسألة ردها إلى هذه القاعدة. قال لذلك أحث طلبة العلم على معرفة القواعد والأصول، لأنها تنمي مواهبهم وتجمع لهم شوارد العلم. ثم إن هذه القواعد قد يكون بعضها موجودا في القرآن الكريم، وبعضها موجودا في السنة النبوية، وبعضها في كلام الصحابة، وبعضها في كلام الأئمة، وبعضها في كلام العلماء الذين هم من الأئمة. فمن علم الأصول علم الأصول. ومن كلامه أيضا، إذا أردت أن تكون عالما فعليك بالقواعد. وقال أيضا يغتنم القواعد والأصول فمن تفقه يحرم الوصول. وقال أيضا إذا انفتح للعبد الباب وتمهد فهم القاعدة الأسباب وتضرر منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها، لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. وكذلك قوله أحثكم على أن تستنبطوا الأصول من كلام أهل العلم ومن التعليلات، لأنها موجبات الحكم، لأنها موجبات الحكم. من خلال كلام العلماء يتبين لنا أهمية الأصول، وأبرز هذه الفوائد كما ذكرنا أن الجزئيات ترد إلى الكليات، وبالتالي لا يتشتت على الطالب أمره، بل يتيسر فهم العلم ولا يصعب عليه جمع شوارده. كذلك بهذه القواعد يثبت العلم وينمو. وهذا أشار إليه الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه طريق العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. هذا الكتاب الشيخ رحمه الله نظر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية قرأها جيدا، وهو من المعتنين كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستخرج منها قواعد كثيرة دونها في هذا الكتاب الذي سماه طريق الوصول إلى العلم المأمول. في مطلع الكتاب المقدمة وهو يثنى على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ومن أعظم ما فاقت به غيرها وأهمه وتفرده على سواها أن مؤلفها رحمه الله هو شيخ الإسلام ابن تيمية يعتني غاية الاعتناء بالتنبيه على القواعد الكلية والأصول الجامعة والضوابط المحيطة في كل فن من الفنون التي تكلم به. ثم قال: ومعلوم أن الأصول والقواعد بمنزلة الأساس للبنيان، والأصول للأشجار لا ثبات لها إلا به. هذه أول فائدة، إن الأصول تعتبر بمنزلة الأساس للبنيان وأصول الأشجار. أصول العلم هذه لا بد منها، وقواعد العلم لا بد أن ينم الطالب بها. ثم يقول: والأصول التي تبنى عليها الفروع، والفروع تثبت وتتقوى بالأصول. فإذا هذه فائدة أخرى، أن الفروع تثبت وتتقوى بمعرفة الأصول. ثم قال: وبالقواعد وبالأصول يثبت العلم. وبالقواعد وبالأصول يثبت العلم ويقوى وينمى نماء مضطردا. وقال أيضا: كما أنها أي القواعد تجمع النظائر والأشباه التي هي من جمال التي من جمال العلم جمعها، ولها فوائد كثيرة غير ما ذكر. يعني يقول أيضا من هذه الفوائد أنها تجمع الأشباه والنظائر، والأشباه والنظائر هذه من جمال العلم جمعها. إذا هذه فوائد ذكر العلماء للقواعد وتنبيه العلماء على أهمية القواعد. كلام ابن عبد البر أيضا يقول: الفروع لا حد لها أبدا، ولذلك تشعبت، فمن رام أن يحيط بآراء الرجال فقد رام ما لا سبيل له لغيره إليه، لأنه لا يزال يرد عليه ما لم يسمع. الشيخ السعدي رحمه الله له هذا الكتاب في قواعد تفسير القرآن، وله نظم كذلك في القواعد الفقهية، وله كذلك القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. هذه الكتب تعني أن الشيخ رحمه الله كان له عناية بهذا العلم، علم القواعد، كما أن الشيخ رحمه الله أيضا له عناية بالقرآن الكريم وتفسيره المشهور تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المعروف بتفسير ابن سعدي. هذا التفسير يعني صارت به عقبال لسهولته وكونه على مذهب أهل السنة والجماعة. المسيح على في باب الأسماء والصفات والمسائل الإيمان وما فيه كذلك من التربية وفي ما فيه من الأخلاق وفيه من السلوك وفيه أيضا إيماءات قوية بأسماء الله وصفاته. كذلك هذا الكتاب من الشيخ يعني ألفه ولم يتكلم في 40 سنة في المقال ده كان تقريبا خلصه على ما أذكر بعد حاجة 30 سنة نفس القرآن شايف انه ده بتاع الشيخ سعد رحمه الله انه هو اصلا لما بقى عنده 23 سنة جلس للإفتاء والتدريس وبقى مرجع أهل بلد ما عنده 23 سنة وكان في نفس الوقت ماشي في الطريقين طريق التدريس وطريق التعلم يعني كان يدرس وأيضا يذهب إلى شيوخه فيتعلم منه وليس بعيدا عن إبقاء هو يفسر القرآن في هذا السن. قيل له إن هذا الكتاب يعني طويل أمره مش طويل يعني الكتاب مش طويل قالوا يعني لو لخصت هذا الكتاب حتى ينتفع به أكثر الناس فلخص هذا الكتاب في مجلد واحد اسمه خلاصة تفسير القرآن الكريم وسماه تيسير اللطيف المنان تيسير اللطيف المنان وله رسالة في الفوائد المستنبطة من سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. قصد منها الإنسان ينتفع بما يطلب ويقول تعيره قارئة متأملة على فهم كلام الله والاهتداء بالاهتداء بكلام الله سبحانه وتعالى. ثم يقول ومخبرها أجل من وصفها، يعني أنا وصفت هذه القواعد بقول كلية القدر عظيمة النفع، لكن أنت ربما تغور في أسبار هذه القواعد وتنظر فيها فإنك سترى ما لا سترى أكثر مما ذكرت لك، يعني سترى أن هذه القواعد أعظم من هذه الكلمات وأحسن من هذا الوصف الذي ذكرته لك، فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يغني عن كثير من التفاسير الخالية. في بعض النسخ مكتوب فيها إيه؟ ما يعين عن كثير من التفاسير الحالية، لكن هذا خطأ، إنما الصواب هذه جملة، ما يغني عن كثير من التفاسير الخالية من هذه البحوث النافعة. أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إرادته. قال المؤلف رحمه الله: أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إراده ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والمتكامل. قال الشارح رحمه الله: كأن المؤلف رحمه الله رحمة الله عليه أخذ هذه القواعد في رمضان وهو يقرأ القرآن، لأنه ظاهر أنه ابتدأ من أول رمضان إلى ثلاث شوال، واضح أنها في أيام قراءة القرآن وأيام الصوم. ثم إن ثناءهم عليها ليس بغريب، لأن ثناء أهل العلم على مؤلفاتهم لا يقصدون بذلك الفخر أو التفاخر على الخلق، وإنما يقصدون شد الناس إلى قراءتها والالتفاف حولها. وقد ذكرنا قبل أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم أن أحدا تناله الإبل أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. هذا ما هو مدح نفسه، لكن القصد حث الناس على أخذ العلم منه وعلى تمسكهم بطلب العلم. ومثل هذا أيضا قول أبي هريرة رضي الله عنه لما أثنى على نفسه وذكر أنه كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على شفاء بطنه، وأما إخوانه الأبصار المهاجرين فألهاهم الصفق بأسواق. كلام أبو هريرة رضي الله عنه ليس مدحا في نفسه، ولكن لما قالوا أكثر أبو هريرة يعني كيف يروي أبو هريرة رضي الله عنه هذه الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تأخر إسلام وهو أسلم عن خيبر، وأما السابقون الأول من المهاجرين والأنصار فلم يروا ما روى أبو هريرة. لما قال ذلك اضطر أن هو يذكر ما خصه الله تبارك وتعالى به ويذكر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون كلامه في حفظه. نعم. قال الشارح رحمه الله: وابن مالك أثنى على ألفيته يقول فيها: تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي. المهم أن شيخنا رحمه الله حينما أثنى على هذا الكتاب لا يريد التفاخر به على الناس، وأنا أعرفه تمام المعرفة أنه من أشد الناس تواضعا، ولكنه رحمه الله أراد أن يشد الناس إلى هذا الكتاب لينتفعوا به. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله عز وجل، لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أثنى المواهب. فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساس السعادة في الدارين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة، وبه يتحقق للعبد حياة زاهرة بالهدى والخير والرحمة، ويهيئ الله له أطيب الحياة والباقيات الصالحات. نعم، يعني بعد ذلك بين الشيخ السعدي رحمه الله أهمية علم التفسير وقال إن علم التفسير أدل العلوم على الإطلاق، وذلك لأن شرف العلم شرف إيه؟ شرف معلومة. يقول ابن عطية رحمه الله: فلما أردت أن أختار لنفسي وأنظر في علمي أعد أنواره من ظلم رمزي، صبرتها بالتنميع والتقسيم، وعلمت أن شرف العلم على قدر شرف المعلوم، فوجدت أبدنها حبالا وأرسخها جبالا وأجملها آثارا وأسطعها أنوارا علم كتاب الله عز وجل الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل الحكيم الحميد الذي استقل بالسنة والفرد ونزل به أمير السماء إلى أمين الأرض، وهو العلم الذي جعل للشرع قواما واستعمل سائر المعارف قداما منه تأخذ مبادئه وبه تعتبر نواشئه، فما وافقه منها نصع وما خالفه رفض ودفع، فهو عنصرها النمير وسراجها الوهاج وقمرها المنير. هذا قاله في مقدمة تفسير ابن عطية المعروف. ثناء ابن عطية على تفسير كتاب الله عز وجل أو على علم التفسير لهذه الكلمات اتفق عليه جميع العلماء، يعني جميع العلوم مرجعها إلى كتاب الله عز وجل، كل العلوم مرجعها إلى كتاب الله عز وجل. فكون ابن سعدي يقول أنه هو أقل العلوم على الإطلاق هذا لا خلاف عليه، لأن شرف العلم شرف إيه؟ معلوم. وأنت الآن تعلم إيه؟ تعلم كلام الله عز وجل، يقول: وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله عز وجل. يعني هذا العلم ليس نافلة الواحد إذا يعني يعرف ولا ما يعرفش، لا، هناك أمور من كتاب الله عز وجل لا بد للناس جميعا أن يتعلموا، الأمور التي تتعلق بعقائدهم التي لا تصح عقيدتهم إلا بها، هذا من باب العلم الواجب المفروض على الإنسان. يقول: لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته. يعني يبين لماذا كان علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق، ولماذا كان أفضلها، ولماذا كان أوجبها، ولماذا كان أحبها إلى الله عز وجل. لأن الله عز وجل قال إيه؟ قال في محكم التنزيل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فبين الله تبارك وتعالى العلة من إنزال الكتاب وهو تدبر الآيات، وذم الله تبارك وتعالى الذين لا يتدبرون، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلم يتدبروا القول، فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فذم الله عز وجل الذين لا يتدبرون، وأثنى الله تبارك وتعالى على المتدبرين، قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والدلالة في الآية: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذه الزيادة ليست مجرد التلاوة من مجرد أنه يتلو فقط، إنما يتدبر ويتأثر ويعمل بما فهم من كتاب الله عز وجل فيزداد إيمان، لأن الإيمان إنما يزيد بالطاعات، هذا وجه إيه؟ وجه زيادة إيمانهم، وهذا وجه ثناء الله تبارك وتعالى عليهم في هذه الآية. نعم. المؤلف رحمه الله يبين في هذه السطور شرف علم التفسير وتدبر القرآن وأهمية تدبر القرآن للمرء، وأن تدبر القرآن شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتلفظ، لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتلفظ. ما هو التلفظ؟ التلفظ هو فهم معاني القرآن الكريم أو الحاجة، لازم تفهم معنى الكلمات والتفكر فيما تدل عليه آياته. وثالثا انتفاع القلب بذلك بخشوعه عند مواعظه وخضوعه لأوامره ونواهيه، هذا هو التدبر، فهم معاني القرآن وألفاظه، التفكر فيما تدل عليه آياته، انتفاع القلب بذلك بخشوعه وخضوعه لأوامره ونواهيه، هذا هو المراد من هذه الكلمات. نعم، قال المؤلف رحمه الله: نشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود، لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهل بفهم القاعدة الأسباب وتضرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. ونسأله تعالى أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه وإحسانه. نعم، يعني الشيخ يبين أن هذه القواعد والضوابط التي سأذكرها ستأتي على وجه الإيجاز، ستأتي على وجه الإيجاز، لكن هذا الإيجاز ليس إيجازا مخلا، ولم يشأ أن يطيل في ذلك حتى لا يكون الكلام مملا، لكنها بإذن الله تفي بالمقصود. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير. قال: كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح ويصل به إلى غايته، كما قال تعالى: وابنوا البيوت من أبوابها. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام عن أمثل وأقوى الطرق الموصلة إليه. ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها، بل هو أساسها وأصلها. نعم، يعني الشيخ ترى القواعد في كيفية تلقي التفسير، تلقي ده مهم، تلقي مهم. الصحابة رضي الله عليهم كانوا في تلقيهم للتفسير غير هذه الأمة، لأنهم كانوا يأخذون التفسير إما من فهم النبي صلى الله عليه وسلم وإما من عمله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان بحق أعمق الناس إيمانا وأكثر الناس فهما وعملا. الشيخ رحمه الله يقول: كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه. يبقى هنا الكلام عام، الكلام إيه؟ عام، وليس عن التفسير فقط، وإنما هذا في كل عمل من الأعمال، سواء كان هذا العمل عملا دنيويا أو عملا دينيا. فكل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح. يعني إن الواحد أراد الأمة يكون طبيبا، هل نقول له اذهب فتعلم اللغة العربية وستكون طبيبا إن شاء الله؟ أم نقول له اذهب فتعلم الطب وكلية الطب؟ هكذا، يعني باب الطب أن يأخذه عن الأطباء، كذلك الهندسة، كذلك النجارة، كذلك التجارة، فلا بد أنه يسلك الطريق الصحيح، يأتي بالبعد من أبوابه. إنما إذا أراد أن يتعلم مهنة فذهب يتعلمها ممن لا يحسنها لن يفلح، أما إذا تعلمها ممن يحسنها لا بد أن يفلح ولا بد أن ينجح ويصل به إلى غايته. يقول: لما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر. طيب، إذا كان بقى القرآن الكريم وفهم معناه وتدبر آياته هذا مطلوب عظيم، إذا لا بد أن تأخذ هذا عمن يجيده وتسلك الطريق الأمثل. نعم. التي هي أقوى، فنحكم أن نهدي للطريقة التي هي أقوى من الطرق وأصوبها وأحسن، سواء كان ذلك في باب الأخلاق، في باب المعاملات، في باب العقائد، في الاجتماعيات. كل الطرق والسبل مردها ومرجعها إلى القرآن الكريم. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى أنزله. لماذا أنزله؟ لنعمل به. قال الله تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا. فاتبعوا يعني اتبعوا إيه؟ اتبعوا ما فيه. وجاء ذلك صريحا في قول الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فأمر الله عز وجل الناس بإيه؟ باتباع ما في القرآن الكريم. وأثنى الله تبارك وتعالى على طائفة من أهل الكتاب، فقال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. حق تلاوة على إيه؟ اتباع. لأن التلاوة منين؟ كالتلج. هو إيه؟ اتباع. التلاوة معنى إيه؟ معنى الاتباع، مش معنى أن الواحد يقرأ فقط، إنما معنى إيه؟ معنى الاتباع. هذا ثناء من الله عز وجل على هذه الطائفة من أهل الكتاب. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتلقوا معنى كلام الله ويعملوا به أولا، فإذا فهموا كلام الله وعملوا به انتقلوا إلى غيره، كما أشار رحمه الله في أثر أبي عبد الرحمن السلمي. قال: حدثنا الذين كانوا يقربوننا، يعني من الصحابة، أنهم كانوا يستقربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل. قال: فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. هذا الأثر رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، وهو إسناده صحيح. حدثنا الذين كانوا يقربوننا، أي من الصحابة، أنهم كانوا يستقربون النبي صلى الله عليه وسلم. كان الواحد إذا أخذ 10 آيات لم يخلفها، لم يتركها حتى يعمل بها بعد أن يتعلمها. فتعلمنا العلم والعمل جميعا. لما إنسان يحفظ القرآن عن ظهر قلب لكنه لا يعمل بحرف منه، فهذا استكثر من حجج الله تبارك وتعالى عليه. والقرآن إما حجة لك أو حجة إيه؟ عليك. إذا كنت تريد أن يشفع لك القرآن الكريم يوم القيامة فلتعمل بالقرآن، وليس القرآن يشفع إلا لمن يعمل به. حتى بعض الشراح في شرح الحديث يقرأ وارتقي ورتل، يقول: إنما يرتقي ويرتل على حسب عمله بالقرآن. حتى إذا انتهى إلى الآيات التي عمل بها ما عادش يطلع. إنما واحد مثلا حافظ القرآن في البياتم وفي الميرة في المقابر والكلام ده، يبقى في أعلى عليين وهو ما يعملش به. لا لا، ده الارتقاء هذا العمل بما في القرآن. فإذا انقطع عمله بعد مثلا 300-400 آية خلاص، هو ده مكان، وده مكان الذي فيه. المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه إيه؟ هل المقصود تعلم التكوين وعلمه زي ما احنا فاهمين كده، وإن كل الكتاتيب خيركم من تعلم القرآن وتعلمه؟ لا، هذا فرع من العلم، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: تعلم القرآن تعلم معانيه وتعلم قراءته. قال: والمقصود الأول هو تعلم معانيه، وإنما تعلم التلاوة هذه وسيلة لفهم المعاني. فالناس تركت الأصل وأخذت بالوسيلة، يملك معهد القراءات ومش عارف وأسانيد ومش عارف إيه، ويبقى واحد معاه أسانيد وواحد حافظ وكلام ده، لكنه لا يعمل بكتاب الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم اليهود فذمهم أشد الذم وصفهم ربنا تبارك وتعالى بوصف لا يحب أي إنسان أن يوصف به. مثلا الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا آياتنا. وقال الله عز وجل أيضا في شأن الذي آتاه الله تبارك وتعالى علما فلم يعمل به، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. شوف كلب وحمار، كلب وحمار يعني حيوانات في الخسة وحيوانات في الدناءة، يمثل الله تبارك وتعالى يشبه الله تبارك وتعالى من ترك العمل بها. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم يخبر عنهم أبو عبد الرحمن السلمي، بل ابن مسعود نفسه يخبر، يقول ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. شوف بيقول لك ايه، برضه نفس الكلام، كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. النهارده كتبنا مش عارف معاني وزعم، وزعم تسأل واحد وزعم يقول لك والله مش عارف الكلمة دي معناها ايه، ليه؟ انه بيقرأ خلاص بيحفظ خلاص. هنا الشيخ السعدي رحمه الله ينبه الى اهمية تعلم القرآن واخذ القرآن على سبيل الفهم، لا على سبيل التلاوة، فهم وعمل. نعم. قال رحمه الله: على الناس ان يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، فانهم كانوا اذا قرأوا 10 آيات او اقل او اكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من الايمان والعلم والعمل، فينزلونها على الاحوال الواقعة، يؤمنون بما احتوت عليه من العقائد والاخبار، وينقادون لاوامرها ونواهيها، ويطبقونها على جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون انفسهم هل هم قائمون بها او مخلون بحقوقها ومطلوبها، وكيف الطريق الى الثبات على هذه الامور النافعة وتدارك ما نقص منها، وكيف التخلص من الامور الدارة، فيهتدون بعلومه ويتخلقون باخلاقه وادابه، ويعلمون انه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه اليهم، مطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضي. فمن سلك هذا الطريق الذي سلكه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الاعظم في علم التفسير، وقويت معرفته واستنارت بصيرته، واستغنى بهذا الطريق عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا اذا كان قد اخذ من علوم العربية جانبا قويا، وكان له اهتمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم واحواله مع اوليائه واعدائه، فان ذلك اكبر عون على هذا المطلب. ومتى علم العبد ان القرآن فيه عليها زاجر عن المضار كلها، وجعل هذه القاعدة نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث سابق او لاحق، ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمرتها. قال: ويلتحق بهذه القاعدة القاعدة الثانية. نعم. اذا هذه القاعدة في كيفية تلقي التفسير، تلقى التفسير بفهم معاني الكتاب العزيز ومعرفة ما دلت عليه من آيات الأحكام وما ترشد إليه هذه الآيات من أخلاق وسلوك ونحو ذلك، ونعمل بهذا. العمل هو الذي يثبت العلم، أما الإنسان يتلقى هذا ولا يعمل به إن هذا لا يمكن أبدا أن يثبت ما فهمه أو ما قرأه حتى يعمل به. كما يقول الحسن البصري، يقول أحدهم: قرأت القرآن ولم أسقط منه حرفا، وقد أسقطه له. يعني واحد يقول أنا حافظ القرآن أسقطش في حلفه، وقد أسقطه أو يعني أسقطه لم يعمل شيئا من، وكما قلت الله إنما أنزل القرآن ليعمل الناس به، فاتخذ الناس تلاوته عملا، اتخذ الناس تلاوته عملا. القرآن نزل لنعمل به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. نعم. قال الشارح رحمه الله: معنى هذه القاعدة أن الله أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأنه يهدي للتي هي أقوم، ومتى آمنا بذلك فإنه يجب علينا أن نسلك الطريق الذي توصلنا إلى هذا القرآن والاهتداء به، ولنعلم أننا إذا سلكنا هذه الطريقة فإن الله تعالى يبارك لنا فيما قصدنا وفيما أردنا. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب. قال الشارح: وكلما تدبر الإنسان هذا القرآن العظيم وتذكر بما فيه فإنه تحصل له بركته عليه في عمره، تحصل له بركته عليه في عمره وفي عمله وفي يقينه وفي جميع أحواله. وإذا أردت أن تأخذ شاهدا على هذا فانظر إلى أعمال من سبقنا من سلف هذه الأمة، كيف يحصلون على الخير الكثير العظيم. الذين تعجبوا كيف يعملون هذا الشيء فضلا عن الإعداد لهم وما يسبقه من تهيئة أبدانهم وقلوبهم وأفكارهم، كل هذا ببركة هذا القرآن العظيم. فعليك أن تشد يديك به وأن تعض عليه بالنواجذ، وأن تعلم أنك متى عملت بما فيه ما وجهه الله عز وجل ليتدبروا آياته وليتذكر، فإنك ستنال السعادة في الدنيا والآخرة. وهؤلاء سلفنا الكرام رضي الله عنهم، الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. ولهذا كان الواحد منهم إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فيهم أي صار عظيما محترما، لأنهم لا يقرؤون كما نقرأ نحن مجرد ألفاظ نمرها على اللسان ولا تصل القلب أحيانا. طبعا معروف قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج الذين يكونون في آخر الزمان يحقر أحدهم قراءته إلى قراءته، يقرؤون القرآن لا يجاوز طرفيهم، يعني مجرد ما يخرج القرآن من فمه فهذا القرآن كأنه لم يكن على لسانه ولا في قلبه، يعني لا يعملون به، يعني هذا القرآن مجرد تلاوة. ربنا سبحانه وتعالى ذم أهل الكتاب فقال: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال مالك بن خول: لم يعملوا به، يعني كأنهم لا يعلمون، يعني لم يعملوا بهذا الكتاب نبذوه وراء ظهورهم. والصحابة كانوا يقرؤون القرآن للعمل، والعمل لا بد أن يسبقه تدبر. نعم. Thank you. الواحد يعيش 100 سنة بدك تحسب من عاشه حقيقة تلاقي ساعات اللي كانت فيها لله عز وجل باقي كان للدنيا والهوى والشيطان هذا لا يكون من عمره. نعم. قال رحمه الله: ولكنهم يقرؤون بتدبر وتذكر واتعاظ، هذا هو الذي نزع البركة من علمنا أننا لا نعمل به ولا نفقه. هذا هو خلاصة هذه القاعدة، أن القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأنه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وإذا كان كذلك فعلينا أن نصل إلى هذا الجوهر الثمين هو الهدى والبيان.